بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخير مما نقول. اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك زينة عرشك ومداد كلماتك. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. آمين. وبعد معاشر الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي مجددا ونتوقف في هذه المحطة الأسبوعية التي اختارها الله لهذه الأمة، إذ تجتمع في بيت من بيوته لتتدارس كتاب ربها وسنة نبيها ولتتعاون على ما يعود عليها بالخير في العاجل والآجل، فهي مناسبة للتقويم والمراجعة والتفقه والتعلم والاستدراك، حتى يظل المؤمن في حياته موصول الصلة بالله عز وجل، وكل ما يعترضه أثناء الأسبوع فيأتي يوم الجمعة ليجدد هذه الصلة. والقضايا والمسائل التي نتحدث فيها أو يتحدث فيها في يوم الجمعة هي المسائل التي تعني شريحة من المجتمع أو مجموعة أو المجتمع ككل. هناك قضايا مستعجلة، كان قضايا آنية، كان قضايا مستقبلية، كان بعض المسائل ربما خطورتها لا تظهر للعيان في حينها وإنما تظهر أثارها بعد فترة، فهناك مسائل قريبة بعيدة. فمثل الإنسان تماما ما يصيب المجتمع من الأمراض والعلل هو نفس ما يصيب الإنسان. أحيانا الإنسان تظهر عليه الحمى، يذهب إلى الطبيب يعطي له مسكنات، أو ربما يجتهد لنفسه يأخذ مسكنات، لكن هذه الحمى إلا آثارا أو علامة وأمارة على المرض الذي ينخر في جسمه. فلذلك معالجة هذه الأعراض دون معالجة سبب المرض لا يجدي نفعا. لذلك يضطر الإنسان أن يذهب إلى أهل الاختصاص ويقوم بعملية الجرد البيلون والتحاليل حتى يتأكد من المرض الذي قد تظهر بعض العوارض. نحن في ظرف، في عصر اختلف كليا عما كان عليه منذ بضع عقود فقط. هذه النقلة العلمية في عالم الاتصال والتكنولوجيا طوت المسافات طيا وأزالت الحدود والحواجز بين الناس، بين المجتمعات، بين الدول، بين الثقافات، بين أهل الديانات. هذا الأمر يستدعي أن نقف إزاء كل ما يفد إلينا، هل هو خير، فيه نفع، فيه صلاح، فيه مضرة، فيه مفسدة، تختلف. يوجد ما فيه خير ويوجد ما فيه شر، يوجد ما فيه نفع ويوجد ما فيه ضر. المطلوب من الإنسان العاقل شو؟ أنه ما فيه خير ونفع يحرص عليه يستفيد منه، وما فيه مفسدة ومضرة في الدين والدنيا والآخرة يحتاط منها. كيف يحتاط منها؟ يقوي المناعة نتاعه. الإنسان إذا مشى المنطقة فيها أوبئة وأمراض، وش المطلوب منه؟ يحترز أولا، ثم يأخذ الأسباب التي تجعله في منأى من أن تنتقل إليه العدوى. يروح يدير الفاكسان تطعيم في مرض في منطقة، يروح يدير تطعيم حتى من المرض لا يصيبه. إحنا الآن في المجتمع، في الأسر كأفراد، لا أحد منا يخلو من تأثيرات، وهذه التأثيرات بعضها سلبي. إحنا اللي همنا الآن الجانب الإيجابي ما شاء الله كثير، والإنسان قد يتفطن له، لكن الجوانب الأخرى، هذه السلبيات هي اللي ممكن الإنسان لا يتفطن لها، وإذا تفطن لها يتفطن لها بعد فوت الأوان، وعندئذ ولا تسعة من دمي. الأمور اللي الناس لا تلقي لها بالا وهي عندها أهمية. إحنا ديننا أول ما يهتم به يهتم بتربية الفرد، بإعداد الفرد، بتوعية الفرد، لأن الفرد هو العنصر المحور الرئيسي في العملية كلها، لأنه من مجموع الأفراد تكون الأسر، ومن مجموع الأسر يكون المجتمع، وتكون الأمة إلى آخره. فالاهتمام بالفرد مهم. والإنسان يمر بمراحل، كاين مراحل مفصلية في حياته. لو الإنسان أول ما يتبناه في صغره قناعة توجه، يولي من الصعب جدا كي يكبر على هذا النوع من الفهم، من الصعب أنك تغيره، تحتاج جهد مضاعف. بينما لو من صغره وجهت الوجهة السليمة والخلق القويم، فيصبح يمارس هذا السلوك بسهولة وبيسر لأنه كبر عليها. لذلك الإسلام يحرص على التنشئة الصالحة في الصغر، لأنه إنسان كي يكون صغير سهل العملية، أما إذا بدأ يكبر ويسبق إلى عقله آراء وأفكار وتوجهات وقناعات، صعب أن تعود تعدله. هذا الجانب عنده علاقة بتفكير الإنسان، بفكره. وإحنا ديننا اهتم بهذا الجانب، اهتم بالجانب أنه الإنسان يقوي حاسة التمييز في نفسه. هذه حاجة مليحة يديرها، هذه حاجة مش مليحة يتركها. هذا العنصر مهم في الوقت متاعنا بوجه أخص. وعلاه؟ لأنه أصبحت تفد علينا كم هائل من الأفكار، من التوجهات، من التيارات، من المذاهب، من الدنيا مليانة. والإنسان قد يكون ضحية تيار من التيارات، موجة من الموجات، من غير أن يشعر. فيتحول هذا الشخص إلى مناصر لهذه الفكرة، ويصبح يدافع عنها بحق أو باطل، ويعتقد أنه هو الحق. لكن لو إحنا نغرس فيه من صغره، نعطيه له هذه، نقوي له هذه الحسية، عنده الميز وحده، هذه مليحة يديرها، وهذه مش مليحة ما يديرهاش، وهذه يتحفظ فيها حتى يستجمع ما يتعلق بها. الآن المجتمع بوجه عام كان قضايا تشغلنا جميعا لا شك، وكان قضايا تتسلل إلى حياتنا بهدوء وببطء، ولا الأثر انتحى ما يبانش الآن، يظهر إلا بعد سنوات. وكي يظهر له ما كانش يتسع الخرق على الراقع، منين يبدأ منين ينتهي. هذه القضايا اللي احنا الآن علاش نقول هذا الكلام، لأنه راكم تقرأوا ما شاء الله الجرائد، نحكيها كمجتمع جزائري، فيه ظهرت فيه بعض التوجهات، بعض التيارات، بعض المذاهب، بعض الآراء. وهذه مهما الإنسان يقول والله غير هذه ما تصلحش، يجد تجد في المجتمع من يتبناها ويدافع عنها ويدعو إليها. وعليش تقول هذا مسكين، هذا ضحية من ضحايا تعال الديار، موش محصن، التحصين فيه ضعيف، ومن ثم للأسف وجد قلبا خاليا فتمكن، ما كانش حاجة. فإحنا ديننا يحرص بشي طعم الإنسان بهذا العنصر المهم في حياته، وإلا المجتمع كما هو الآن في كثير المجتمعات المسلمة مرتع للصراعات تاع الأفكار، وليتهم هذا التنوع والتعدد في الآراء تتعالج بطريقة إقناع، بل بطريقة إقصاء، وربما تطور الأمور إلى إلى إلى تصفية وإلى تدمير ذاتي. كل هذا يبين خطورة هذه المسائل التي لا نلقي لها بالا. لذلك بعض العلماء المعاصرين يقول الأمن الفكري من الأمن القومي، قضية تاع المجتمع تاع الأمة كلها، لأنه خطيرة الآن. مثلا كان الأمن الغذائي، الناس لازم تأكل، لازم تشرب، لازم يأمنوا لها الحليب، ما كانش أزمة الحليب، المشكل فيه مضاربين، ما كانش إنتاج استيراد، كان طرق لمعالجة الظاهرة. لكن هذا الجانب اللي عنده علاقة بتحصين الفرد لم يأخذ حقه من الاهتمام. كان فتحوا عيني ننصب وروحنا أمام غابة تاع أراء قناعات وتوجهات وصراعات، منين جاء هذا؟ حتى الناس الآن لا نكاد لو تطرح عليهم قضية ما يتفقوش عليها، كل واحد يخرج لك بخرجة، كل واحد عنده رؤية فيها. مشكل بمعنى المجتمع يفقد على الأقل الحد الأدنى من القواسم لتجمع الناس كامل، هذه مشكل. واللي حاب يتأكد من ما أقوله الآن بدون ما نشخص نعطي أمور، كي تقرأوا في الجرائد الإلكترونية يفتحوا باب التعليق، أي مسألة في مقال أو استجواب الناس تعلق من خلال تتبع التعليق تاع الناس، تصيب باللي المجتمع تاعنا الأفراد كل واحد عنده دير دولة في رأسه يفكر بطريقة معينة، حتى لا تكاد تقول والله ما كانش حد أدنى الناس ممكن تتفق عليه. لا، فكي تطور الأمور في كل المجالات هذه على المدى البعيد في خطورة، باللي احنا المجتمع ما كان حتى حاجة معنا. حتى إذا الدين اللي هو الأسمن تاع المجتمع كي نجيبوا الإسلام، أيضا الإسلام ولا غر باسم الإسلام الناس تفترق مذاهب طرائق قدادة، هذا واقع. اللغة العربية في مقال قريته البارع أيضا تعاليق كل واحد كيف يشوف، مشكل. حتى المسائل اللي ربما هي جزء من الهوية تاع الانتماء تاع الشخص، الناس ما صار خلاف. مشكلتنا بعد نصف قرن من الاستقلال ما زالت قضايا جوهرية في حياة الأمة محل نزاع وخلاف وتفرق. هذا وش يدل؟ يدل باللي البناء الفكري الأخلاقي العقائدي الحضاري مش موجود، ما كانش اهتمام به، خلي الأمور سايبة، اللي عنده أغنية يغنيها ويمشي الحال، هذا هو النتائج نتاعها. رغم هذه المسائل مهمة في حياتنا، في كيفاش الإنسان يفكر، أمور اللي يميز وش ياخذ مش ما ياخذ، وإلا تولي أي واحد ما شاء الله عنده قدرة على الإقناع على الكلام والفصاحة الناس تبعو، مشكل. الأمة تحول بهذه الطريقة ما يوليش مجتمع، وهذا حقائق موجودة الآن في الجرائد تقرأ وتشوفوا العينات في المجتمع إذا تحول بهذه الطريقة، والأمور هذه راهي تمشي بهدوء وراهي تحفر ومجموعة تتسع. فتحوا عيني نصب أمر آخر ما تقدرش ترقع، خلاص فات الأوان. لذلك هذا التحصين الأفراد مهم جدا. طبعا الآن ممكن يقول والله صح المدارس هي أهم شيء، المدرسة احنا في المجتمع كاين مؤسسات عندها دور تسهم في بناء الفرد، في بناء المواطن فكريا واخلاقيا وعقائديا، كاين جهات من حقنا كمواطنين نعم نتعاون وننصح ونوجه من اجل هذه تكون الوجهه نتاعها في هذا التوجه في هذا الاتجاه. عندنا مثلا المسجد دوره قضايا هذه كيفاش يتعاون، عندنا المدرسة، عندنا مثلا الروضة اللي يعتبر عمل مكمل للأسرة، هنا هي الأسرة وهنا هم الوالدين. وين راه هذا الشاب اللي راه مقبل على الزواج؟ وين راه المؤهلات التي تؤهله لبناء بيت؟ يحتاج إلى تأهيل سواء الفتى أو الفتاة اللي مقبلين على الزواج. شايفين العينات حبوا تتأكدوا، روحوا شوفوا المحاكم. تزوج غير البارح مرح، مسألة بسيطة أحيانا والله يطالقوا ويختلفوا قبل العرس قبل الدخول. ما كانش الأمور مش مهيئة، لا الأسرة راهي تبني، لا المسجد راهي يؤدي دوره، لا المدرسة ولا الإعلام، الأمور راهي فلتانة. هاي النتائج نتاعها، روح أي محكمة المحاكم كي تكون قضايا أحوال شخصية روح تسمع. زوجه في الصيف مطلقين، ممكن فيه دراري، ممكن مصيبة إذا كان معناتها الجهات التي الموكول إليها بالتنشئة راهي معطلة عن وظيفتها. هذه مؤسسة مدر المسجد عنده دوره، المدرسة عندها دورها، الأسرة بالدرجة الأولى عنده دور، وسائل الإعلام كيفاش توجهت وفار. احنا الآن أحيانا بعض القنوات الخاصة تشغل الناس بالأمور التافهة، زيد تغرقهم وتبني تأسس تقوم الأخلاق، دير أمور هادفة، أمور هاد برك يعملوا البرامج والوقف يمشي الحال. حياتنا ولا كلها مهازل، طريقة دي من المجتمع ما يقدرش يتقدم ولا يتحصن ولا ما يتبناش، فضلا على أننا ننهض من هذه الكبوة التي نحن فيها. أيضا كان الجانب اللي نسميه المجتمع المدني، شكون هذا المجتمع المدني؟ الأفراد أنا وأنت وهذا وذاك كمواطنين، وش ودورنا؟ الأمر الاجتماعي ما يعنيناش، كل واحد عنده وليداته وأسرته وخدمته الله يسهل عليه. أما الأمور اللي هي قسم مشترك هذا مشكل، هذا أيضا مسألة أخرى. إذا المجتمع ما هو شاعر بالمسؤولية، أنت الأفراد في المجتمع شاعرين بالمسؤولية الاجتماعية خارج حدود الأسرة والالتزامات هذه الواجبات، ثانيت مشكل. رانا مقدمين الاستقالة قبل الأوان، أين نفعل بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى؟ وين هذه الأوامر؟ هذه كي إنسان يخرج المجتمع، المؤمنون والمؤمنات يأمرون بالمعروف، وين كامل وظيفة اجتماعية، حاجة تأخير نتسابق إليها، حاجة فيها مفسدة وفيها مضرة نتعاون على تطويقها واستئصالها. هذه الوظيفة الاجتماعية كمجتمع بين قوسين اسمه مدني، في هيئات، في جمعية، في أي مهم تتحرك تنشط تقدم ما تستطيع أن تقدمه. أما أن تنسحب من هذه الوظيفة تجد مشكل، ومن بعد تلقي باللاعي مع الأخرين في المدرسة، يقول الله غير الجولاد الأولاد ما هوش مربي، الأولياء يقول والله غير المدرسة ما هيش تربي، الإعلام، كل واحد يلقي بالله، أمور ما تصيرش بهذه الطريقة. فللأسف الوضع الذي نحن فيه لا يبعث على اطمئنان في هذا الجانب الذي أتحدث عليه بوجه خاص، جانب عنده أهميته في التنشئة، في التربية، في تنشئة الفرد. أما تستمر الأمور كما هي عليه، حقيقة هذا الأمر ما لا أظن أنه تكونوا مهنيين ومرتاحين. ومن أراد أن يتأكد وش نقرأه في الجرائد المخلوق، ثم مع هذه الوسائل العصرية تاع المواقع الاجتماعية، مأساة لا تعبر. حنا الآن في ديننا من ابتلي فليستتر، اللي دار حاجة مش مليحة يستر على روحه، والناس إذا شافته تروح تنصحه. لا تذيع الفواحش والمنكرات والتشهير بها، لكن ولات موضة الآن لو تدخلوا في المواقع على اختلاف أنواع المسائل التي تطرح فيها. هذا المجتمع نحكي عن الجزائر، ما نروحش لبعيد. فمثل أو أحيانا تضخيم أمر صغير يضخم، أو حاجة كبيرة نقزموها ونصغروها. فهذه السلوكات والتصرفات تعبر عن غياب رؤية واضحة وتخلي عن المسؤولية التي حملنا الله تعالى إياها كأولياء. أرى المسؤولين على أسرنا وأولادنا، كمواطنين أنا مسؤولين في المجال الذي نسكن فيه، في الحي، في المسجد نصلي فيه، في المصنع، في المعمل، في الجانب اللي نتحرك، في كل واحد عنده مسؤولية هكذا، وكان مسؤولية جماعية عامة. فإذا تخلينا عما يجب القيام به أنت شوية وأنا شوية والآخر شوية، معناتها الأمور راح تتخلى كليا، وعندئذ كفت الوقت روح تستدرك، ولن يكون أحد منا في مأمن من هذه المفاسد على اختلافها الفكرية والسلوكية، في وليدتك، في أسرتك، في هذه لن تستطيع لها منعا، لأن وحدك ما تقدرش تقاوم أو تواجه، وإنما بمعية ناس طيبين الخيرين، ولن تعدم على الخير أعوانا. فلذلك احنا نقول من فضل الله تعالى علينا نحن المسلمين، ربي جرنا يوم الجمعة نتلاقوا بلا مزيتنا، لا نمن لا على الله ولا على دينه ولا إسلامنا حينما نأتي يوم الجمعة. هذه لمصلحتنا نحن المسلمين، لخيرنا ولسعادتنا في العاجل والآجل. لا أحد ينبغي، احنا للأسف عمليا الجمعة الآن فقدت وظيفتها، الناس يشوف الله ماذا بها، الخطبة ما يكثرش والدرس ما يكثرش ونروحوا كأننا مشغولين بقضايا كبيرة أمة. رأيش أن يضيع الوقت، وراه ننفق أوقاتنا فيما لا يعود علينا بالخير إلا في الدنيا ولا في الآخرة. تبخل على نفسك، تأتي يوم الجمعة مرتب مصلي، تروح تقرأ سورة الكهف وتذكر ربي ومهيأ وكذا، جيب آخر لحظة درس المصلى على كتفك وكأنك تسقط الفريضة. هذا العبء الثقيل نريد أن نتخلص منه. هؤلاء الواقع هذا ويعكس علاقتنا بهذا الدين. حينما ننزل هذه الشعائر محلها كما أنزلها الله، نبدأ نحس ونشعر بلي فعلا أنا مسلمين حقيقة، ورانا نتقدم ورانا نستفيد من ديننا، وإلا هو عبارة عن مظاهر ورسومات وأشكال ومظاهر لا تعبر عن حقيقة. فنسأل الله تعالى أن يحفظنا جميعا كأفراد، كأسر، كمجتمع، كأمة، من كل ما ظهر وما بطن من الفتن والمفاسد والانحرافات الفكرية والسلوكية والأخلاقية، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلني وإياكم من الراشدين. آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.